الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في والقمر كل يجري إلى أجل مسمى كل يجري إلى أجل مسمى إن الله عند Thank you.